بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب السنة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الحوض، قال باب في الحوض، ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأزرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأزرع. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، قال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال له وإما قالوا له: يا رسول الله لما ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد الكواكب. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما عرج نبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال: عرض له نهر حفتاه ياقوت المجيم، أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا، فقال محمد صلى الله عليه وسلم: الملك الذي معه ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. ثم ذكر رواية عن أبي طالوت أنه قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد، فحدثني فلان باسمه سماه مسلم وكان في السماط، قال: فلما رأى عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ، فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في يوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعة ولا خمسة، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. فترجم أبو داود رحمه الله لهذه الروايات هذه الترجمة: وباب في الحوض، يقصد بذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأنه من يرد ذلك الحوض فيشرب، ومن شرب فإنه لا يظمأ بعده أبدا، كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الرواية الأولى رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا، أي أمامكم قدامكم يوم القيامة حوضا ما بين ناحيتيه، ما بين طرفيه كما بين جرباء وأزرع. قيل أن جرباء وأزرع قريتين بالشام بينهم مسير ثلاث ليالي. وقد جاء في تحديد الحوض حدود مختلفة ووجه التوفيق كما قال العلماء أن تحمل على بيان تطويل المسافة لا على تحديدها. نقول ورد يبقى مسيرة شهر إلى غير ذلك. نقول روايات كثيرة وردت في مسألة سعة ذلك الحوض، في سعة هذا الحوض. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أن بين ناحيتي الحوض كما بين جرباء وأذرع، قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليالي. يبقى نقول يبين سعة هذا الحوض، سعة هذا الحوض. كذلك أيضا ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، قال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قلنا فيها إشارة إلى كثرة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه من الإنس والجن. فقال لهذا الكم الذي كان معه، قال ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال سأل الراوي، سأل زيد بن أرقم كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. يبقى أولا ما أنتم جزء من 100,000 جزء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرد علي الحوض، وبالتالي يبقى عدد غفير وكم غفير وكثرة هم من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا. ومعلوم أنه من يرد هذا الحوض فيشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن هناك أناس يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يؤخذون قبل أن يصلوا إلى ذلك الحوض، والذين كما بين له الملك للنبي صلى الله عليه وسلم الذين بدلوا في دين الله تبارك وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، يبقى سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هؤلاء يريدون عن الحوض ولكن قبل أن يصلون إلى الحوض يشربوا منه يؤخذون من على ذلك الحوض، هؤلاء الذين بدلوا وغيروا في دين الله تبارك وتعالى. هذا أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال له أم قالوا له يا رسول لم ضحك؟ فقال أنه انزلت عليه أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى قدما، فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، آنيته عدد الكواكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك كثرة آنية هذا الحوض وأيضا سعة هذا الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج نبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو كما قال عرض له نهر حفتاه الياقوت المجيف أو المجوف، فضرب الملك الذي معه يده، يبقى ضرب يده في هذا الحوض فاستخرج مسكا طينه من المسك، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الملك الذي معه ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. يبقى استخرج منه مسكا أي من طينه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل، طينه من المسك كما بين أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الرواية. ثم ذكر أبو طالوت رحمه الله قال شهدت أبا برزة، يبقى شهد أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد هو الذي أعان على قتل الحسين رضي الله عنه، قال وما استحي من الله وكان وليا على الكوفة من جهة يزيد. وعبد الله بن زياد أرسل إلى أبي برزة رضي الله عنه قال فحدثني فلان، يقول أبو طالوت فحدثني فلان باسمه سماه مسلم أي سماه الراوي، وكان في الصمة كان في جماعة من الناس، أي أن أبا طالوت لم يشهد ذلك المشهد، ولكن من شهد هذا المشهد حدث أبا طالوت بذلك. وبالتالي يقول شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد قال فلما رأى عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحرب. وورد روايات أن عبيد الله ابن زياد كان يشك في مسألة الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يسأله عن هذه المسألة. فلذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ عبيد الله ابن زياد بيسأل أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه هل عنده روايات بشأن ذلك الحوض، على أساس أن عبيد الله ابن زياد كان يشك في مسألة الحوض، فلذلك كان ذلك الرد من أبي برزة رضي الله عنه. قال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا سنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسة. نقول معنى كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الروايات بالنسبة للحوض، فلذلك قال: فمن كذب به فلا سقى الله منه. ثم خرج مغضبا، قال اللي بيكذب في ذلك فلا سقى الله منه، دعا على من كذب أو رد هذه المسألة. نقول أنها مسألة يبقى أفاض فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت فيها الروايات، تواترت فيها الروايات كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله، قد روى حديث الحوض 40 من الصحابة وكثير منها وأكثرها قال في الصحيح. ونقول يبقى هذه الروايات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوض. وبالتالي نقول أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه لما رد على عبيد الله بن زياد قال له في نهاية الكلام: فمن كذب به، قال: فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. ثم أذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب المسألة في القبر وعذاب القبر. قال: باب المسألة في القبر وعذاب القبر، إثبات أيضا عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر أبو داود رحمه الله أولى المسائل، أولى روايات، رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر، لما بيوضع الإنسان في قبر، لما بيقبر الإنسان فبيأتيه ملكان يسألان الأسئلة المعلومة كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الإنسان على الإجابة على أسئلة الملكين إلا من ثبت الله تبارك وتعالى. وبالتالي الله تعالى كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبالتالي نقول أسئلة قد نراها ميسورة، أسئلة ميسورة، ولكن نقول حال الإنسان السابق يجيب من خلاله على تلك الأسئلة. يبقى نقول سابق عمل الإنسان هو الذي من خلاله يثبت به ربنا سبحانه وتعالى، أو يجعل ذلك الإنسان لا يقوى على الإجابة على تلك الأسئلة. قلنا أسئلة إحنا نراها ميسورة، ولكن هذا الموطن لولا أن الله تعالى يثبت فيه المؤمن ما كان ممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يجيب إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا سئل بالقبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يبقى بنطق بالشهادتين، وبالتالي يبقى عند ذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبت هذا المسلم، وكذلك يجيب هذا المسلم على تلك الأسئلة بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما ورد في روايات أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثابت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى نقول إجابة، قلنا لعل الإنسان يعني عند ذلك هذه كلمات ميسورة على لسانه يتكلم بذلك الكلام بيسر وسهولة، ولكن في ذلك الموقف. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن الموت إن هو أساسا يبقى لا يستطيع الإنسان أن يجيب إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى له، إلا إذا وفقه الله عز وجل وربط الله عز وجل على قلبه وأنطق لسانه. وأن كل ده أساسا لها مقدمات، مقدمات ذلك الأمر هو العمل الصالح في الدنيا، هو العمل الصالح في الدنيا. يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك المسلم الذي يتلقى في الكتاب بيمينه في الآخرة ماذا يقول؟ أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يبقى دي الثمرة، دي النتيجة، دي الثمرة. يبقى لما يقوم بالرد على الملكين دي ثمرة ما سبق من عمل صالح، هذه ثمرة ما سبق من عمل صالح. يبقى اجتهد وجد في الأعمال الصالحة فربنا سبحانه وتعالى لا يخزي ذلك المسلم، ولكن يثبت هذا المسلم فينطق بلسانه ويربط ربنا سبحانه وتعالى على قلبه. يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ذكر رواية تالية ورواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلة لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار أو تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. قالوا إما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أداه ملك فيقول له ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى أداه قال كنت أعبد الله. فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له اسكن وإن الكافر إذا وضع في قبر أتاه ملك فينتهر فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما لا دريت ولا تليت. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع الخلق غير الثقلين. كذلك أيضا في رواية مثل هذا الإسناد قال إن العبد إذا وضع في قبر يتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم فيأتيه ملكان فيقولان له. فذكر قريبا من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق. وقال اسمع من يليه غير الثقلين. عشان المسألة كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا وضع في قبره وكذلك إن الكافر إذا وضع في قبره فعلى ذلك حال المنافق. فالرواية الثانية بتبين أيضا الكافر والمنافق، الكافر في منزلة واحدة. يبقى الكافر والمنافق في منزلة واحدة. قلنا التقسيم ده في الدنيا هذا مؤمن هذا كافر هذا منافق، لكن في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. ونقول منافق يبقى نقول هو في مؤاخاة مع الكافر. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى على ذلك وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يجمع بين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى نقول التقسيم ده في الدنيا ناس تقسم إلى هذه الأقسام. يبقى هذا مؤمن هذا كافر هذا منافق، يعني كما ذلك التقسيم في بداية سورة البقرة. لكن في النهاية يبقى نقول على ذلك المنافق مع الكافر وبالتالي فريق في الجنة وفريق في السعير. الكافر والمنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع في قبر أتاه ملك فينتهر فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. ردد كلام لا يفهم وبالتالي لما بنقرأ هذه الروايات يبقى نقول الإنسان ينظر إلى هذه الروايات ويمثل نفسه أحد أفراد هذا المشهد. يعني نقول كده أن المؤذن وضع في قبره، يا ترى إحنا لما حنوضع في القبر حيأتينا الملك على أي صورة؟ حيأتينا الملك ونقول ملكان يأتينا ثم يسألان الإنسان بهذه الأسئلة، يا ترى إحنا حيثبتنا ربنا سبحانه وتعالى بالقول الثابت ولا تكون الأخرى؟ يبقى على ذلك نقول على حسب سابق العمل وعلى حسب توفيق الرب سبحانه وتعالى للعمل. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم نخلا لبني نجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قال: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال. وطبعا فتنة الدجال شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فتنة عظيمة، يبقى شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مما ذاك رسول الله؟ يعني ليه هذا الأمر؟ فقال: إن المؤمن إذا وضع في قبر أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالى هداه، يبقى ثبت ربنا سبحانه، قال: كنت أعبد الله. فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. يبقى شهادة التوحيد والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يبقى على ذلك نقول ينجو الإنسان، ينجو. قلنا كلمات معدودة فيها النجاة، لكن أين لنا أن نأتي بهذه الكلمات لولا أن الله تبارك وتعالى يثبت هذا المؤمن في قبره؟ فلذلك اعلم أن تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى في الدنيا وعمل الإنسان ما طلب منه ربنا سبحانه وتعالى لا يغزي ذلك الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه. في مقدمات أساسا، يبقى في مقدمات الإنسان لابد أن يأتي بهذه المقدمات وثمار ذلك يقوم بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. قال: فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. وأن عشان الإنسان يشعر بقيمة هذا النعيم وقيمة هذه الثمرة، فعلى ذلك انظر لو كان على النفاق أو الكفر لكان هذا منزله، ولكن بدله ربنا سبحانه وتعالى لما عصم هذا المؤمن من الزلل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عصم ذلك المؤمن من الزلل في الدنيا ووفق ربنا سبحانه وتعالى إلى فعل الطاعات. دائما كده لما الإنسان بيوفق إلى فعل طاعة، اعتياد الإنسان على فعل الطاعة قد ينظر إلى ده بيكون بكسبه، يعني قد الإنسان بينسى في بعض اللحظات إن ده بتوفيق الله عز وجل. كل طاعة إحنا بنفعلها هي نعمة متجددة، كل طاعة بنفعلها كده هي نعمة متجددة. نقول الإنسان كده بيصلي صلاة في جماعة، نقول مكث على ذلك سنوات، بيعتاد، قلنا بيعتاد الإنسان على هذا الأمر، وبالتالي ممكن بينسى، يعني ينسى ان ده من فضل رب سبحانه وتعالى، ولولا ذلك المدد والعون الله عز وجل يبقى ما كان الانسان ان يستكمل اي طاعه من تلك الطاعات. لكن لما بنيجي نستكمل طاعه او نوفق الى طاعه، اعرف ان دي بنعمه ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي تستوجب على العبد شكرا. يبقى نقول: الله، احنا اعتدنا كده، اعتاد ان كل يوم يكون له ورد مثلا في الاستغفار، ورد في الاذكار، اعتاد انه يقرا في كتاب الله تبارك وتعالى، اعتاد يفعل طاعه من الطاعات، وبالتالي نقول دي نعم متجددة. وبالتالي أن مع ألف الإنسان للطاعة قلنا قد ينسى أن هذا بتوفيق رب سبحانه وتعالى، لذا كله بتوفيق رب سبحانه وتعالى. أي تسبيحة كده يوفق لها الإنسان يبقى نقول دي نعم متجددة. قلنا سبحان الله يبقى دي نعم متجددة، قلت نقول يبقى سبحان الله مرة ثانية نعمة متجددة. أعرف كل ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، بتوفيق الرب سبحانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت ولا يؤنب. بدايما كده تذكر دي نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. وبالتالي لما الإنسان كده يستشعر أن هذه الطاعة التي ممكن منها أو وفق عليها لم تكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى لا، يزداد نقول تواضع الإنسان، يزداد انكسار الإنسان بين يدي تبارك وتعالى، لأن هذا ليس بحول ولا بقوته ولكن بحول الله سبحانه وتعالى. انظر كده سنوات مثلا وأنت تصلي الصلوات سنوات ولم ينقطع عنك ذلك المدد أو العون من ربك سبحانه وتعالى. بننظر كده أشوف أن سنوات طويلة أقرأ فيها في كتاب الله تعالى أو أكون مستغفرا أو مسبحا أو مهللا أو أي طعم نفعلها، تخيل السنوات دي كلها لم ينقطع عنك ذلك المدد ولا العون من ربك سبحانه وتعالى. لذلك لماذا يفرح الصائم بفطره؟ لأنه قد استكمل هذه الطاعة وما زال ذلك المدد والعون من رب سبحانه وتعالى حتى وفق إلى استكمال الطاعة. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين لما يكون على الصراط وينظرون أن الله تبارك وتعالى قد نزع ذلك النور المنافقين، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا، اللهم أتمم لنا هذه الطاعة. يبقى الطاعات إحنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى أن نوفق إلى تلك الطاعات حتى نهاية الأنفاس التي قدرت لنا في الدنيا. اعرف كل ده تعلق القلب بالله، قلب العبد يتعلق، كل ما احنا بنوفق لطاعة كلما ازداد تعلق المؤمن برب سبحانه وتعالى، كلما ازداد تعلق المؤمن برب سبحانه وتعالى، وكلما ازداد تواضعا، وكلما ازداد انكسارا بين يدي تبارك وتعالى. نعم متجددة، قلنا عطايا من الرب سبحانه وتعالى، عطايا رب ودي نعم متجددة، يا ترى نقابل النعم دي بمزيد منها الشكر. فلذلك قال فانطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقول هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك. يبقى العصمة من رب سبحانه وتعالى، يبقى لما وعناش في معصية لأن الله تبارك وتعالى عصمك من ذلك، ورحمك الله عز وجل أنك أنت تقع في هذه الزلات، فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له اسكن. إن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهر فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضرب بإطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. وكذلك كما بيّن في الرواية التالية وأما الكافر والمنافق فيقولان له. يبقى نقول المنافق هيجمع مع الكافر في هذا الوصف، لو وضع في قبره وسئل يعني من ما كنت تعبد يقول لا أدري، يبقى الكافر يقول ذلك والمنافق كذلك يقول هذا الأمر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا للقبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكض به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، استعيذ بالله من عذاب القبر. زاد في حديث جرير هنا وقال إنه لا يسمع خفقا عليهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. وقال الناس قال يأتيه ملكان فيجلساني فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي كانت حياته في الدنيا، يبقى دي كانت حياته في الدنيا، حياته نقول كلها يبقى كانت مع رب سبحانه وتعالى، وكان يمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وكان في مسلكه يسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد أن ينطق بهذه الإجابة التي يسدد بها ذلك العبد. قلنا دي ثمار ما مضى وما سلف من أعماله، يبقى دي ثمار ما مضى وما سلف من أعماله، يبقى نقول الاستمرارية على الهداية وعلى الطريق المستقيم، الاستمرارية على الهداية وعلى الطريق المستقيم. فلذلك قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولن وما يدريك؟ قال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. زاد في حديث جرير فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لحظة حاسمة هذه لحظة نقول فاصلة هذه اللحظة لحظة فاصلة. إما الإنسان يعني يوفق إلى الإجابة ونقول الإجابة دي نقول كنتيجة لسابق عمل هذا الإنسان، فالله تعالى لا يرضي هذا الإنسان في ذلك الموطن. ولذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. قال ثم اتفق قال فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة افتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها قال يفتح له فيها مد بصري. قال وإن الكافر فذكر موتا قال وتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقول له ما دينه فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها قال يضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. زاد في حديث جرير قال ثم يقال له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضرب بها ضربا يسمع ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح هذه روايات ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة المسألة في القبر وعذاب القبر. يبقى عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وكذلك الملكان يسألان كل من وضع في قبره يسألان هذه الأسئلة من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيه. يبقى فيها إثبات لعذاب القبر ورأت في ذلك روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا وردت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى في إثبات عذاب القبر كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن مؤمن آل فرعون فقال الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآيات مبينة في عذاب القبر ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. آيات نقول في عذاب القبر نسبة أيضا للروايات الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر في إثبات عذاب القبر. وبالتالي قال في رواية قال ابن القيم رحمه الله رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان أهل الجنة فنهل الجنة إن كان أهل النار فنهل النار. قال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يبقى إذا مات الإنسان أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان أهل الجنة فنهل الجنة إن كان أهل النار فنهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كذلك أيضا في رواية لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر وكذلك أيضا الرواية المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وهما يعذبان في كبير وبالتالي بدأ إثبات لعذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته وقبل أن يسلم كان يتعوذ من أربع وأرشد الصحابة رضي الله عنهم أن يتعوذوا من هذه الأربع قبل التسليم بعد التشهد وقبل التسليم فكان يتعوذ من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة القبر وفتنة المحمد فتنة المسيح الدجال. كان يتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر وكان يتعوذ من عذاب النار وكان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال. قال تعوذ من أربع وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أنه كان يتعوذ من هذه الأربع فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. ونقول وردت الروايات المتواترة عن ذلك الأمر عن إثبات عذاب القبر وأيضا إثبات سؤال الملكين لمن وضع في قبر يسألان هذه الأسئلة: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث بكم؟ ونقول الإجابة كلها تزيد الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. عشان ما يختارش الإنسان بسهولة الأسئلة أو سهولة الإجابة، نقول لا، سابقة عمل الإنسان هي التي يستطيع من خلالها أن يجيب على تلك الأسئلة. قلنا وأجاب عليها بلسان الحال سابقا، يبقى قبل أن يوضع في قبره هو أجاب على الأسئلة بلسان الحال في السابق، أما الآن فيكون بلسان المقال. يبقى لسان المقال هو في الموقف ده، ولسان الحال كان يعني في سابق عمري، يبقى في سابق حياتي أجاب بلسان الحال. نقول كده بلسان الحال من أفعال من أقوال، نقول أن هذا لسان قال: رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا لسان المقال يبقى في الموقف دوت، في الموطن ده لما يوضع في قبر يسأل، يبقى محتاج للإجابة القولية. فين الإجابة القولية؟ من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. ما تقول بالرجل الذي بعث فيك؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لسان اهو، هذا لسان القول اهو. وبالتالي نقول يبقى أجاب بلسان الحال ثم نطق بلسان المقال عندما يوضع في قبره: وما ربك بظلام العبيد. كما بينا في حالة المؤمن الذي يتلقى هذا الكتاب يمين، يقول أم اقرأوا كتابية: إني ظننت أني ملاق حسابية. عامل حساب اليوم ده، هو عامل حساب هذا اليوم، فلم ينشغل بالدنيا ولا بعرض الدنيا عن طلب الآخرة، ما انشغلش عن المهمة الأساسية التي خلق من أجلها. أما باقي الأمر فهي عوارض، كلها عوارض أمور الدنيا، لكن أنا أساسا لا أنشغل إلا بالمهمة الأساسية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها، هو في طلب الآخرة، طلب الأعلى، في طلب الأعلى. هم الإنسان لابد أن يكون متجها إلى الآخرة، إلى الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب في ذكر الميزان، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.